بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فقد طلع علينا بعض الماديين ذات يوم يقول: إن ملف الروح قد أغلق، وإن قضية الروح قد حسمت، ولا نملك إلا أن نقول له في ردنا عليه ما قاله الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت في فتاواه: وباب البحث عن حقيقتها مفتوح لم يمنع منه نص ديني، وهي في ذلك ككثير مما ينتفع بآثاره دون أن يعرف كنه. لقد وضع إمامنا الأكبر النقط على الحروف في مسألة الروح، وهل يفتى ومالك بالمدينة؟ وفي بحث له يتساءل الإمام الأكبر عن الروح قائلا: ما هي الروح؟ وأين تكون قبل دخولها الجسد؟ وأين تسكن بعد خروجها منه؟ وهل تظل في عالمنا هذا؟ وما هي حقيقة تحضير الأرواح؟ وهل هو صحيح؟ ثم يجيب قائلا: الروح هي القوة التي تحدث الحياة في الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان، وقد غلبت على ما به حياة الحس والحركة والعقل والتفكير، وأضيفت إلى الحيوان والإنسان. ولم يرد في الدين نص واضح صريح يشرح حقيقتها ويحدد وجودها، وكانت في نظر الدين كغيرها من سائر الحقائق الكونية تركت للبحث البشري يبحث عنها ويصيب أو يخطئ على حد سواء. ويتناول اختلاف الباحثين في حقيقة الروح فيقول: ولقد خاض الإنسان قديما وحديثا مليا وغير ملي في البحث عن حقيقتها، وأثرت عنه فيها أقوال وآراء. قال فيها الإمام الآلوسي بعد أن ذكر جملة منها: وقيل إلى نحو 1000 قول. ثم قال: والمعول عليه عند المحققين قولان ذكرهما واختار أولهما، وهو أن الروح جسم نوراني علوي حي مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، سار فيه سريان الماء في الورد، لا يقبل التحلل ولا التفرق، يفيض على الجسم الحياة وتوابعها ما دام الجسم صالحا لقبول الفيض. وقد أيده ابن القيم وقال إنه الصواب ولا يصح غيره، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، وبرهن عليه بما يزيد عن 100 دليل. ونرى مع ذلك أن هذا الرأي لم يشرح حقيقة الروح، وإنما ذكر خواص ولوازم أكثرها سلبي لا يفيد الحقيقة ولا يدل على الكون. ثم يحدثنا عن اختلافهم في قدم الروح قبل اتصالها بالجسد فيقول: وكما اختلف العلماء في حقيقتها هكذا اختلفوا أيضا في قدمها وحدوثها وفي مستقرها قبل اتصالها بالأجسام، والقائلون بحدوثها اختلفوا أيضا في زمن حدوثها، هل حدثت قبل الأجسام أو بعد الأجسام؟ وليس في النصوص أكثر من أن نفخها في الجسم يكون بعد تسويته، والمفهوم من نفخها تحصيل آثارها في الجسم. وعن مصير الروح بعد مفارقتها للجسد يحدثنا إمامنا فيقول: وكما اختلفوا في هذا اختلفوا أيضا في موتها وبقائها وفي مستقرها بعد مفارقة الأبدان. والذي ترشدنا إليه الآثار الدينية أنها تخرج من بدن الإنسان فيكون الموت، وأنها تبقى ذات إدراك تسمع السلام عليها وتعرف من يزور قبر صاحبها وتدرك لذة النعيم وألم الجحيم، وأن مقرها يختلف بعد مفارقة البدن بتفاوت درجاتها عند الله. ويرد على أولئك الذين يغلقون ملف الروح في وجه الباحثين قائلا: لا مانع من البحث عن حقيقتها، وعلى رغم كل هذا فلا تزال حقيقتها من الغيب الذي لم يكشفه الله للإنسان، وهي في ذلك ككثير مما ينتفع الإنسان بآثاره دون أن يعرف كنها. وباب البحث عن حقيقتها مفتوح لم يمنع منه نص ديني، ولا حجة للقائلين بحرمة البحث عنها في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الإسراء 85. فقد رجح بعض العلماء أن المراد منها في الآية القرآن نفسه، وقد سماه الله روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشورى 52. وسابق الآية ولاحقها يرشد إلى صحة هذا الرأي. وإذن فلا يتعين أن يكون المسؤول عنه هو روح الحياة، على أنه لو كان هو روح الحياة فليس في الآية أكثر من أنها من أمر الله، وهو لا يمنع البحث عن حقيقتها. وماذا عن تحضير الأرواح؟ وكما لم يرد نص في شيء من ذلك كله، لم يرد شيء فيما يختص بتحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان، كما لم يدل عليه حس موثوق به أو تجربة صادقة. وكل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء بالخيالات لا يلبث أن ينكشف أمره. وإذن فنحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه، وحسب المؤمن في إيمانه أن يقف عندما أخبر الله به وصح عن رسوله، وليس عليه أن يحمل نفسه عقيدة أو رأيا لا يتوقف عليه صحة الإيمان. ومن حق القارئ المسلم علينا أن نضع بين يديه بحثين جليلين عن حقيقة الروح، أحدهما للإمام فخر الدين الرازي من كتابه مفاتيح الغيب، أما الآخر فللإمام الآلوسي صاحب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني. وإذا كنا قد قدمنا للبحثين بما قاله الإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، فإننا قد وقفنا وقفة متأنية مع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، مستعينين بما جاء في كتابه الفلسفة القرآنية. لقد ألقى إمامنا الشيخ محمود شلتوت الضوء على ما قاله الإمام الآلوسي، وألقى أستاذنا العقاد الضوء على ما قاله فخر الدين الرازي. وبهذا نكون قد وضعنا بين يدي المسلم ما يحمي عقيدته وفكره من دعاة المادية، ودعمناه بما يفحم به أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. وليس مثلنا معهم إلا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما أنتم إخوة الإسلام فللروح عندكم حقها وللجسد حقه، فتعالوا نبحث عن روحنا، وسوف يقول كل منا: لقد كانت روحي بعيدة عني فأصبحت اليوم قريبة مني. المؤلف. هذا الكتاب في كلمات: يضم هذا الكتاب بحثين حول الروح، أحدهما للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، والثاني للإمام الآلوسي من تفسيره الكبير روح المعاني، وكلاهما تفسير للآية الكريمة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وإذا كان الآلوسي خاتمة المحققين وعمدة المدققين وإمام المفسرين ومفتي بغداد وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري، فإن ذلك لم يمنعنا من وقفة مع شاهدين على عصرنا كان لهما وجودهما عند المسلمين جميعا، هما الإمام الشيخ محمود شلتوت والكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد. تفسير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي ومنزلته العلمية. يقول الأستاذ محمد أبو شهبة عميد كلية أصول الدين في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ما يأتي عن مفاتيح الغيب ومؤلفه ومنزلة كتابه العلمية. ومؤلفه هو الإمام النظار المتكلم فخر الدين محمد ابن العلامة ضياء الدين عمر الرازي المشتهر بخطيب الري هامش الرازي نسبة إلى الري على غير قياس، انتهى الهامش. وهو عربي قرشي من سلالة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مولده سنة 83 للهجرة في مدينة الري، وكانت حينئذ العاصمة الكبرى لبلاد العراق العجمي، وقد بادت الآن وتوجد خرائبها وآثارها على مقربة من مدينة طهران عاصمة إيران. وقد تنقل الإمام فخر الدين في البلاد الأعجمية من الري إلى خراسان وبخارى إلى العراق والشام، وكان أكثر استقراره وتدريسه بخوارزم هامش مدينة شرق بحيرة قزوين، انتهى. ثم استوطن مدينة هراه من البلاد الأفغانية، وكانت وفاته بها سنة 660 للهجرة. هامش التفسير ورجاله الصفحة 68 و69، انتهى الهامش. وقد كان الإمام من كبار أهل العلم بالأصلين أصول الدين وأصول الفقه، وكبار علماء الكلام على مذهب أهل السنة، فمن ثم ناقش أكثر أهل الاعتزال وغيرهم، وكذلك كان عالما بالفلسفة ومذاهب الفلاسفة، فمن ثم سلك مسلك الحكماء الإلهيين، فصاغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاتهم العقلية، ولكن مع تهذيبها بما يوافق أصول أهل السنة، وتعرض لآراء الفلاسفة في قدم العالم، وذكر شبههم وتفنيدها ونقضها في مواضع من كتابه. وكذلك سلك مسلك الحكماء الطبيعيين في الكونيات، فتكلم في خلق السماوات والأرض وما فيها من إنسان وحيوان ونبات، مبينا حكمة الله في مخلوقاته، مستدلا بها على وجود الله وعلمه وقدرته وإرادته وسائر صفاته. وقد قصد الإمام الرازي من دراسته التفسيرية أن يبين تفوق الحكمة القرآنية على سائر الطرق الفلسفية، وانفراد القرآن بهداية العقول البشرية إلى غايات الحكمة من طريق العصمة، فقد كتب في وصيته التي أملاها عند احتضاره: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك الحقائق العميقة والمناهج الخفية. قيمة تفسيره العلمية. إن تفسير مفاتيح الغيب من أجل التفاسير، وإن كان أطال في الاستدلال ورد الشبه إطالة كادت تطغى على كونه كتاب تفسير، ولست مع ابن عطية الذي قال فيه: فيه كل شيء إلا التفسير، فإنه رحمه الله مع الاستطراد إلى ذكر الأدلة والبراهين قد وفى التفسير حقه. ولولا أن هذا ليس من غرضي في هذا الكتاب لأقمت على هذا ألف دليل. ومن مميزات هذا التفسير الجليل أنه يكاد يخلو من الإسرائيليات، وإذا ذكر شيئا فذلك لأجل أن يبطله، وذلك كما صنع في قصة هاروت وماروت وقصص داود وسليمان وغيرهما، كما تعرض بالتزييف لبعض المرويات التي تخل بأصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها كما صنع في قصة الغرانيق. نعم، قد ذكر بعض المرويات التي تعتبر من الإسرائيليات، وذلك مثل ما روى في نون وأنه الحوت الذي على ظهره الأرض، وإن كان ضعفه فيما ضعف من أقوال في هذه الآية، ولكن لم يعول في التضعيف على مخالفتها للعقل أو ضعفها من جهة النقل أو كونها من الإسرائيليات، وإنما اعتمد على وجه آخر يرجع إلى النحو. همش، انظر تفسير الفخر في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، انتهى الهامش. مع الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. يقول الإمام فخر الدين الرازي في هذه الآية مسائل: المسألة الأولى أقوال المفسرين فيها. للمفسرين في الروح المذكور في هذه الآية أقوال، أظهرها أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياة. روي أن اليهود قالوا لقريش: اسألوا محمدا عن ثلاث، فإن أخبركم باثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي، اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي 40 يوما، ثم نزل الوحي بعده: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الكهف 23 و24. ثم فسر لهم قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وأبهم قصة الروح، ونزل فيه قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وبين أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة حقيقة الروح، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الطعن في هذه الرواية. ومن الناس من طعن في هذه الرواية من وجوه: أولها أن الروح ليس أعظم شأنا ولا أعلى مكانا من الله تعالى، فإذا كانت معرفة الله تعالى ممكنة بل حاصلة، فأي مانع يمنع من معرفة الروح؟ ثانيها أن اليهود قالوا: إن أجاب عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين ولم يجب عن الروح فهو نبي، وهذا كلام بعيد عن العقل، لأن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين ليست إلا حكاية من الحكايات، وذكر الحكاية يمتنع أن يكون دليلا على النبوة. وأيضا فالحكاية التي يذكرها إما أن تعتبر قبل العلم بنبوته أو بعد العلم بنبوته، فإن كان قبل العلم بنبوته كذبوه فيها، وإن كان بعد العلم بنبوته فحينئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك، فلا فائدة في ذكر هذه الحكاية. وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دليلا على صحة النبوة. ثالثها أن مسألة الروح يعرفها أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين، فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفها لا أورث ذلك ما يوجب التحقير والتنفير، فإن الجهل بمثل هذه المسألة يفيد تحقير أي إنسان كان، فكيف الرسول الذي هو أعلم العلماء وأفضل الفضلاء؟ رابعها أنه تعالى قال في حقه الرحمن علم القرآن، سورة الرحمن الآية الأولى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النساء 113. وقال: وقل رب زدني علما. طه 114. وقال في صفة القرآن: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأنعام 59. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرنا الأشياء كما هي، فمن كان هذا حاله وصفته كيف يليق به أن يقول أنا لا أعرف هذه المسألة، مع أنها من المسائل المشهورة المذكورة بين جمهور الخلق. المختار عندنا، بل المختار عندنا أنهم سألوه عن الروح، وأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه، وتقريره أن المذكور في الآية أنهم سألوه عن الروح، والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة. المباحث المتعلقة بالروح: أحدها أن يقال: ماهية الروح؟ أهو متحيز أو حال في المتحيز، أو موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز؟ ثانيها أن يقال: الروح قديمة أو حادثة؟ ثالثها أن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت الأجسام أو تفنى؟ رابعها أن يقال: ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة، وقوله ويسألونك عن الروح ليس فيه ما يدل على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها، إلا أنه تعالى ذكر له الجواب في هذا السؤال في قوله: قل الروح من أمر ربي. وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين من المسائل التي ذكرناها، إحداهما السؤال عن ماهية الروح، والثانية عن قدمها وحدوثها. الفصل الأول: ماهية الروح، أهو متحيز أو حال في المتحيز، أو موجود غير متحيز ولا حال في المتحيز؟ حقيقة الروح وماهيته. أما المبحث الأول فهم قالوا: ما حقيقة الروح وماهيته؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل هذه البدن، في داخل هذا البدن، متولدة من امتزاج الطبائع والأخلاط؟ أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب؟ أو هو عبارة عن عرض قائم بهذه الأجسام؟ أو هو عبارة عن موجود يغير هذه الأجسام والأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الأجسام ولهذه الأعراض، وذلك لأن هذه الأجسام أشياء تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصر، وأما الروح فإنه ليس كذلك، بل هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث. قوله كن فيكون، فقالوا: لما كان شيئا مغايرا لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود يحدث بأمر الله، وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه، فإن أكثر حقائق الأشياء وماهياتها مجهولة. فإنا نعلم أن السكن جبين همش شرب مركب من حامض وحل، معرب فارسيته سركا أنكبين، المعجم الوسيط، انتهى. نعلم أن له خاصية تقتضي قطع الصفراء، فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك الخاصية وحقيقتها المخصوصة فذاك غير معلوم، فثبت أن أكثر الماهيات والحقائق مجهولة، ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها، فكذلك ها هنا، وهذا هو المراد من قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما المبحث الثاني فهو أن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل، قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. هود الآية 97. وقال فلما جاء أمرنا. هود الآية 66. انتهى، أي فعلنا. فقوله قل الروح من أمر ربي، أي من فعل ربي. وهذا الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة، فقال بل هي حادثة، وإنما حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده. ثم احتج على حدوث الروح بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أن الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف، ثم يحصل فيها العلوم والمعارف، فهي لا تزال تكون في التغيير من حال إلى حال، وفي التبديل من نقصان إلى كمال، والتغيير والتبديل من أمارات الحدوث. فقوله قل الروح من أمر ربي يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هي حادثة، فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه، وهو المراد من قوله قل الروح من أمر ربي. ثم استدل على حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال، وهو المراد من قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا ما نقوله في هذا الباب، والله أعلم. المسألة الثانية، الأقوال في نفس الروح. ذكر سائر الأقوال المقولة في نفس الروح المذكرة في هذه الآية. اعلم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذكره. القول الأول، الروح هو القرآن، إن المراد من هذا الروح هو القرآن. قالوا وذلك لأن الله تعالى سمى القرآن في كثير من الآيات روحا، واللائق بالروح المسؤول عنه في هذا الموضع ليس إلا القرآن، فلا بد من تقرير مقامين. المقام الأول، تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشورى 52. وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره، النحل الآية 2. هامش قال أهل التحقيق الجسد موات كثيف مظلم، فإذا اتصل به الروح صار حيا لطيفا نورانيا، فظهرت آثار النور في الحواس الخمس. ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة، فإذا اتصل العقل بها صارت مشرقة نورانية، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والإشراق حتى يستكمل بمعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله، ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد وعالم الدنيا والآخرة. ثم إن هذه المعارف الشريفة الإلهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي والقرآن. إذا عرفت هذا فنقول القرآن والوحي به يكمل المعارف الإلهية والمكاشفات الربانية، وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل. أولي قراءة الهامش المطول، والعقل به يكمل جوهر الروح، والروح به يكمل حال الجسد، وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن، لأن به يحصل الخلاص من رقدة الجهالة ونوم الغفلة، وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية. انتهى. انظر التفسير الكبير للفخر الرازي المجلد العاشر في الصفحة 24 بعد 200. انتهى. من فضلك تابع بقية المادة.